اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ربنا وقنا عذاب النار. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب.